السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بعد أن أتم الله علينا نعمته بفضله وكرمه وختمنا القرآن سويا بتوفيق الله تعالى مدارسة وتعلما، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا. بإذن الله تعالى نتدارس تفسير جزء عامة، ونبدأ بتفسير سورة النبأ. هذه السورة العظيمة مكية، والقرآن المكي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يرضى عنك، الله يحفظك، جزاكم الله خير. والقرآن المكي يا إخواني له طابع خاص غير القرآن المدني. يعني رأيت أنت سورة البقرة مليئة بالأحكام، مليئة بالآداب، فيها أوامر، فيها نواهي، يعني أخذنا فيها شوط بتوفيق ربنا عز وجل، نسأل الله القبول. وأما القرآن المكي فيتكلم عن البعث بعد الموت، ويتكلم عن تصحيح العقيدة، ويذكرك بالجنة، ويذكرك بالنار، ويمتاز بقصر آياته. الآيات المدنية آياتها طويلة، والفاصل بين المكي والمدني هو الهجرة النبوية، فما كان قبل الهجرة كان مكيا، وما نزل بعد الهجرة كان مدنيا. يعني قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه الآية نزلت في مكة في الحج، ولكنها يصنفها العلماء في القرآن المدني لأنها نزلت بعد الهجرة النبوية. هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى فيها عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث بعد الموت، وينكرون نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالقرآن. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ العظيم هو القرآن الكريم، كما قال الله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. القرآن أعظم نبأ، أعظم نبأ في الحياة كلها هو هذا القرآن الكريم، كتاب الله جل جلاله. ولذلك ربنا تعالى قال نصا صريحا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وأيضا النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، هو البعث بعد الموت، وكذلك هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. على هذه الأقوال الثلاث، النبأ العظيم القرآن، النبأ العظيم هو رسول الله محمد، النبأ العظيم هو البعث بعد الموت. والناس كانوا يتنازعون في هذا، الكفار ينكرون ذلك، ينكرون البعث بعد الموت، وبعض النصارى يثبت البعث الروحاني، الروح تبعث بعد الموت، لكن لا يثبتون بعث الأجساد، ينكرون ذلك ويكذبون به، وأيضا يكذبون بالقرآن ويكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهذه اللفظة وهذه الآية جعلت بعض العلم يقولون الذين يتساءلون عن النبأ العظيم هم مسلمون، قالوا لأن الكفار ما اختلفوا في أن القرآن إنهم يكذبون به، أو البعث إنهم يكذبون به، ولذلك بعض أهل العلم قالوا هم مسلمون، قالوا لأن المسلمون يعني كانوا يؤمنون بهذه الثلاث كلها، وأما الكفار فكانوا مكذبون بها، والله أعلم. الذي هم فيه مختلفون، وأما والله أعلم ممكن يحمل أيضا على، والقول الأرجح أنه في شأن الكفار، لأن مثلا في القرآن الكريم منهم من كان يقول عنه سحر، ومنهم من كانوا يقولون عنه كلام بشر، إن هو إلا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. الله تعالى قال كلا سيعلمون، إبطال لما تقدم، وردع وزجر أيضا، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تأكيد، ألم نجعل الأرض مهادا؟ ثم ذكر الله الأدلة على قدرة الله القدير على بعث الخلق بعد الموت، منها إحياء الأرض بعد موتها. الله جل جلاله يقول ألم نجعل الأرض مهادا، من الذي جعل الأرض ممهدة قارة بأهلها يمشون ويذهبون ويجئون عليها؟ هو الله الواحد الأحد. والجبال أوتادا، الله تعالى خلق الأرض ولما خلقها جعلت تميد وتضطرب بأهلها، فخلق الجبال فأرساها، والجبال أرساها أي سكنت واستقرت بالجبال. ولذلك رب العالمين لما قال والجبال أوتادا يعني الجبال بالنسبة للأرض كالوتد الذي يدق في الأرض ويربط فيه الحبل ويربط فيه الشيء، فكذلك الأرض ربطت واستقرت وثبتت وسكنت بخلق الجبال فيها. وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أصنافا، وخلقناكم أزواجا أي ذكرا وأنثى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالله تعالى خلق المخلوقات ذكر وأنثى. وأيضا وخلقناكم أزواجا يعني أصنافا، منكم الغني منكم الفقير منكم القوي منكم الضعيف، منا العالم منا الجاهل منا هكذا أصناف، منا الأبيض منا الأسمر منا دون ذلك. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. النوم آية عظيمة من آيات الله التي تدل على عظمته وقدرته وتدل على قدرة الله على البعث بعد الموت. لولا النوم لهلك الناس، أنت تعمل وتذهب وتجيء ثم تضعف وتتعب فيأتيك النوم يقطع هذا التعب، تستريح وتتجدد قواك وتقوم نشيطا كي تعاود العمل في هذه الحياة مرة أخرى. الله تعالى قال وجعلنا نومكم سباتا، كلمة سباتا يعني قطعا للحركة، سباتا أي قطعا للحركة، هدوء استقرار طمأنينة. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، الله تعالى جعل الليل يغشى الناس بظلامه مثل اللباس الذي يلبسه الإنسان، وهذا فيه منة عظيمة على العباد. قال أهل العلم الله تعالى لما قال وجعلنا الليل لباسا يعني أن الإنسان الذي يريد العبادة بعيد عن أعين الناس يقوم بعيد عن أعين الناس لا يراه أحد، كذلك إنسان خائف من ظالم يفر بالليل يهرب. إلا آل لوط نجيناهم بسحر في وقت الليل نجاهم الله عز وجل. كذلك في الليل يسكن الحبيب إلى حبيبه ويأوي الحبيب إلى حبيبه. وجعلنا الليل لباسا يغشاكم بظلامه، بعد أن كانت الدنيا نهار جاء الليل يغشاكم. وكذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما يغير عليهم بالليل ولا يغزوهم إلا إذا طلع الفجر، يعني يذهب بالليل صلى الله عليه وسلم وإذا به إذا أذن الفجر يغزوهم صلوات الله وسلامه عليه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار مضيئا مشرقا لمعايشكم، تذهبون وتجيئون تعملون وتسافرون وكل ذلك لصلاح معاشكم. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا شداد أي قوية، والسماء ذات الحبك محكمة قوية أحكمها رب العالمين سبحانه جل جلاله. سبعا أي سبع طباق، طبقة فوق طبقة فوق طبقة وكذا، السماوات السبع أكبر وأعظم من خلق الإنسان وخلق الأرض. ولذلك أيها الأحبة الكرام، السماء كما قال الحافظ ابن كثير: الخلق كلما علا اتسع ارتفع واتسع وكبر. يعني السماء الأولى أكبر من الأرض، السماء الثانية أكبر من الأولى والأرض كذلك، السماء الثالثة أكبر من السماء الأولى والثانية وكذلك الأرض، وهكذا تبارك الله رب العالمين. وبنينا فوقكم سبعا شدادا كما قال الله تعالى بغير عمد ترونها. آية باهرة، آية عظيمة على عظمة الله. أنت إذا أردت أن أعظم مهندس أراد أن يبني بيتا، لابد للسقف أن يكون هناك أعمدة تحمل هذا البيت. أما السماء، الآية العظيمة التي خلقها الله، آية يراها العباد بغير عمد ترونها كما قال العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ثم قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. وهذه الشمس، الآيات الماضية من أول قول تعالى لم نجعل الأرض مهادا إلى قول تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قال أهل العلم استدل بها على قدرة الله على البعث بعد الموت. منها الاستدلال على البعث بعد الموت بإحياء الأرض بعد موته: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ثم قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. فكما أن الله العظيم يخرج يحيي الأرض بعد موتها، قادر سبحانه على أن يخلق يحيي الإنسان بعد موته. وكذلك من آيات قول تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى لمحيي الموت. إبا يا عبد الله اعلم أن ربك سيميتك ثم يحييك بعد الموت للحساب وللعرض على الله، فالمحسن يفوز فوزا عظيما والمسيء يخسر خسرانا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا بقول تعالى وخلقناكم أزواجا، الذي خلق الإنسان قادر عن أن يحييه مرة أخرى، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي قول وجعلنا نومكم سباتا أيضا استدلال على قدرة الله على الخلق، خلق على الأحياء بعد الموت. وكما قال الله تعالى بأن أخبر الله عز وجل في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فالإنسان عندما ينام وعندما يستيقظ يتذكر كما نمت، النوم أخو الموت، الله تعالى سيميت الخلائق ويفنيها ثم يبعثها وقت ما يشاء سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، ثم قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس العظيمة. سراج كما قال العلامة السعدي أشار الله تعالى بقول سراجا أي نورها، يمتن الله عز وجل على عباده بأن جعل الشمس تنير الكون. ووهاج أشار إلى حرارتها وإلى المنافع التي تحصل من الشمس من ضوئها وحرارتها. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. من الذي ينزل المطر من السماء؟ هو رب العرش العظيم. وأنزلنا من المعصرات، المعصرات هي السحاب، هذا أرجح الأقوال. بعض العلماء قال المعصرات هي السماء، بعضهم قال المعصرات هي الرياح، بعضهم قال هي السحاب المحملة بماء، المحملة بالماء. وهذا هو القول الأصح والله أعلم، أن الله تعالى أنزل من السحاب ماء فسقاه العباد وأحيى به الأرض بعد موتها وأخرج به من صنوف الزروع والثمار والنبات والحبوب وغير ذلك مما فيه نفع للإنسان والحيوان. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا أي متتابعا كثيرا. ولذلك لما جاءت الصحابية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إني أستحاض، فقال: أنعت لك الكرسف يعني القطن. فقالت: يا رسول الله إنه أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا يعني ينزل الدم بكثرة متتابعة رضي الله عنها. فقال الشاهد المقصود أن ماء ثجاجا يعني كثيرا متتابعا، ولنخرج به حبا ونباتا. وأنت ترى الناس عندما ينزل المطر يعني كأنه غنيمة، وكذلك لأن هذا المطر الذي ينزل من السماء به حياة الإنسان والحيوان والنبات والكون كله. صدق الله حيث قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأنت ترى الحروب الآن تقوم على المياه، على المياه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا إخواني مولانا لو أمسك المطر عن عباده لهلك الناس، هلكوا. ومن آياته الباهرة أنه ينزل الماء من السماء يخرج به حبا ونباتا، حبا حبوب مثل الحنطة والأرز والذرة وغير ذلك والشعير، والنبات الأخضر الذي يكون فيه طعام للحيوان وكذلك الأخضر يكون كذلك للإنسان. قال الله تعالى: وجنات ألفافا، أي يخرج الله أيضا بهذا الماء جنات أي حدائق عظيمة. والجنة يقال لها جنة إذا جنت من بداخلها أي سترت الذي يدخلها، تجنه تستره لا يظهر لمن بخارجها، يعني تحيط بها الأسوار أو الأشجار الكبيرة العالية يقال لها جنة. وجنات ألفافا، ألفاف أي ملتفة محدقة محيطة بهذه البساتين، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لما ذكر مولانا آياته الباهرة الدلالة على قدرته العظيمة وتدل على أنه رب العالمين وأنه يحيي الأرض بعد موتها وأنه يحيي الإنسان ويميت الخلق وأنه قادر على إحيائهم، وذكر بعض نعمه، ذكر العباد بقوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، لا تغفلون هذا اليوم الذي خلقتم لأجله، خلقنا كي نذهب إلى الله في هذا اليوم، إما سعداء نسأل الله يجعلنا من السعداء جميعا، والآخرون الذين بعدوا عن ربهم أشقياء نسأل الله السلام والعافية. إن يوم الفصل يوم القيامة كان ميقاتا أي محددا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر. إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أيها الأحبة الكرام، مولانا سمى يوم القيامة يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين. النهاردة اللي بيفصلوا في الدنيا كلهم الكفار، ترامب يفصل لما هو عاوز، بوتين برضو يعمل اللي هو عاوز، كل معاشر الكفر هم الذين يفصلون بما يريدون. أما يوم القيامة فهو يوم فصل يفصل مولانا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بين المصلحين وبين المفسدين، بين المظلوم والظالم، يقتص من الظالم للمظلوم، بل يفصل الله بين البهائم العجماوات. يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال لكن الله يعلم، وسيقتص منها لها يوم القيامة. سبحان الله العظيم. لذلك أخي يوم الفصل اطمئن، إذا ظلمت في الدنيا أو كانت لك قضية وحكم فيها بالظلم اطمئن، ستعاد أمام ملك الملوك يفصل فيها بالحق جل جلاله وتباركت أسماؤه. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي محددا بوقت معين لكن لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي جماعات، والصور قرن ينفخ فيه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر ماذا؟ ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. ده متى؟ قال الرسول: منذ زمن بعيد، من أكثر من 1438 عام. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن كأننا آمنون، وكأن الدنيا عندنا أمامنا آلاف بل ملايين السنين، ورسولنا يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. سبحان الله العظيم. لذلك أخي السعيد الذي يوفق للعمل الصالح ويعلم أن الدنيا ما هي، والله والله الدنيا ما هي إلا أنفاس تخرج لا تعود، النفس اللي يخرج منك لا يرجع. الدنيا هكذا ساعات وثواني ودقائق، والسعيد الذي يسابق الزمن في فعل الخيرات ويغنم وقته. قال ربنا تعالى: يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا. كيف وقد قال ربنا في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال علماؤنا: يأتون أفواجا وقت النفخ في الصور، وقت الخروج من القبور، لكن عند لقاء مولانا وللحساب وللعرض كل واحد لوحده. نسأل الله يسترنا والله يا إخواني، ويجعل هذه الساعات أبرك الساعات علينا، ويجعل خير أيامنا يوم لقاء الله يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. كل هذا يوم الفصل، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي أن السماء المحكمة غاية الإحكام والشديدة، هذه تفتح وتصير من كثرة الأبواب التي فتحت فيها تصير كأنها كلها أبواب. لماذا؟ قال علماؤنا من أهل التفسير: صارت السماء، أصبحت السماء طرقا لنزول الملائكة. كم ملائكة؟ كم؟ سبحان الله العظيم، كثر لا يعلمهن، لا يعلم عددهن إلا الله، لا يعلم عدد الملائكة إلا الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما صلوات ربي وسلامه عليه، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. سبحان الله العظيم. وقال عن البيت المعمور: يدخله كل يوم وهو في السماء السابعة بحيال الكعبة تجاه الكعبة، قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى آخر الدنيا. كل يوم يدخل البيت المعمور يطوف به 70,000 ملك. إذن يا إخواني، قول ربنا تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني تنزل ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، منظر مهيب. وفي حديث فيه ضعف أنه يقف أهل المحشر الإنس والجن والطير والدواب وجميع الخلق، وينزل أهل السماء الأولى وعدد ضعفي الخلق فيحيطون بهم، يحيطون بالمخلوقين، وينزل أهل السماء الثانية عدد ضعف المخلوقين السابقين قبلهم ويحيطون بالخلق، وهكذا ينزل كل سماء ملائكة السماء فيحيطون بمن قبلهم. سبحانك ربي، يا من هذا بعض خلقك وأحط به علما ولا يخفى عليك شيء من أعمال عبادك، ربنا على العرش استوى ولا يخفى عليه الذرة، يسمع ويرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، يسمعها لا يختلف ولا تختلف عليه الأصوات، يعلم السر وأخفى من السر. لذلك أخي عليك أن تعلم أنك ملاقي ربك، وأنك ستعرض عليه، وأن السر عنده علانية، فمهما أخفى العبد الله يعلمه. فعليك أن تسارع في الخير ما استطعت. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. لا إله إلا الله. الجبال العظيمة الرواسي هذه الصم، وإخوان الذين يسافرون بسياراتهم يروا آيات الله باهرات. عندما كنا نسافر بالسيارة إلى مصر تمر تمشي ساعات طوال في السعودية ترى جبال سبحان من خلقها، وترى فعلا الآيات الباهرات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى جل جلاله. هذه الجبال الرواسي العظيمة سبحان الله إذا جاء أمر الله بزوال الدنيا تزال وتخلع عن أماكنها وتدك، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، وأيضا تصير كالعهن ثم تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، سبحان الله العظيم الوهاب، تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهذه الجبال الرواسي إخواني تصير لا شيء أبدا، تسير، وسيرت الجبال فكانت سرابا. كما أن العطشان في وقت الظهيرة يرى من بعيد، يرى على الأرض ماء، وإذا ذهب وصل إليه لا يجد شيئا، كذلك أنت ترى الناظر ينظر إلى الجبال، يحسبها جبال، تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب، تمر مرا، تسير تسييرا بقدرة الله القدير العظيم. الرياح تحملها تذهب بها إلى حيث شاء الله سبحانه. قال تعالى بعدها إن جهنم كانت مرصادا. يا رب جرنا منها يا كريم، والله يا رب لا تعذبنا أبدا، واجعلنا من أهل النعيم المقيم، من عبادك المقربين. بعض إخواني اليوم يقول لي يا شيخ النهاردة وأمس الحرارة زيادة شوية، بقول والله طول النهار أي حركة وأنا رايح المكيف على الآخر ومسلطه على وجهي وعلى رأسي، أول ما خش البيت والله هكذا يقول، يقول يا شيخ والله رح نايم على السرير والمكيف على الآخر ومسلطه. ربنا يسترنا، درسة الحرارة ما ازدادش. يا إخواني المرء يجب عليه أن يعتبر بتقلبات الأيام. إن جهنم كانت مرصادا أي معدة ترصد الكفار وترصد من يقع فيها. إنك يا حبيبي الكريم لن تدخل الجنة حتى تجوز النار، اعلم هذا جيدا. النار مثل البحر وينصب جسر على هذا البحر وهو الصراط، ثم بعد هذه الصراط جنة النعيم، اللهم اجعلنا وإياكم منها. فلا يدخل أحد الجنة حتى يجوز الصراط، يأتي يمر على الصراط، فإذا كان من أهل النار وقع فيها نسأل الله النجاة وينجو أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم يا رب العالمين. ويا رب نجعلنا ممن يجيزون الصراط كالبرق، وأسرع ما يكونون ببركة الله وتوفيق الله لهم للأعمال الصالحة يا رب العالمين. أيها الأحبة إن جهنم كانت مرصادا أي تترصد، كالرصد الذي يترصد عدوه يأخذه. فهكذا النار تترصد النصارى، تترصد اليهود، تترصد البوذيين، تترصد أعداء الله وتوقعهم فيها، يعذبون فيها، نسأل الله النجاة والعافية. وبعض أهل العلم من أهل التفسير كالرازي قال إن جهنم كانت مرصادا أي أن الملائكة تقف عند النار تترصد المؤمنين، تأخذهم، تقول لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. المؤمن بإذن الله آمن يوم القيامة وفي كرامة الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين. إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ للطاغين مآبا. الطاغون الذين ظلموا وطغوا وتجاوزوا حدهم، هذا هو الطاغي، هذا الذي تترصده النار كانت له مآبا أي مرجعا يؤوب ويرجع إليه والعياذ بالله. لابثين فيها كم يا إخواني؟ 10 سنوات، 1000 عام، 100 ألف عام، 1,000,000؟ قال مولانا أحقابا. أكثر أهل العلم أن الأحقاب لا شك هذا تفسيره هو جمع حقب، وأما الحقب قالوا 80 عام، والعام 12 شهرا، والشهر 30 يوم، واليوم كم؟ 1,000 عام، 1,000 سنة. شوف، 80 عام، والعام 12 شهرا، والشهر 30 يوم، واليوم الواحد مقداره كم؟ 1,000 عام. نسأل الله العافية. لابثين فيها أحقابا. طب هل بعد 80 عام دول يخرجوا؟ لا، اعلم أن أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون من النار أبدا، وما هم منها بمخرجين. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نسأل الله العافية. وقول تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقول تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله يجيرنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار يا رب ومن عذابها. إذن بعض السادة العلماء من أهل التفسير قالوا لابثين فيها أحقابا أي في هذا العذاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يلبثون أحقابا في هذا العذاب، ثم يلون لهم عذاب آخر وشكل آخر وصنف آخر. نسأل الله تعالى النجاة والعافية. وكما قال الله تعالى ومن شكله أزواج أصناف، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. قال ربنا تعالى لا يذوقون فيها بردا، يعني أنت الآن في هذا اليوم الذي كان شيئا فيه الحرارة فيه شيئا ما، كنت بحاجة إلى ماء بارد وبحاجة إلى المكيف، كما ذكر لي أخي أني على طول كنت أشغل المكيف عاوز برودة. فيا أيها الحبيب، أهل النار الكفار لا يرون بردا، لا يذوقون ولا ذرة برد، يبرد أجوافهم أو يبرد عافانا الله إياكم يعني جلودهم، ولا شرابا، لا يذوقون لا بردا ريحا باردة ولا ماء باردا، أما ماذا؟ إلا حميما وغساقا. نعوذ بالله. الحميم هو الماء الذي انتهى غليانه إلى أقصى درجات الغليان، كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أعوذ بالله. يشوي الوجوه. نعوذ بالله. والغساق هو صديد أهل النار. شوف، أهل النار بيعذبوا ويشوا في النار فيسيل منهم الصديد أودية، عندما يعطشون يشربون من ماذا؟ من هذا الصديد والعياذ بالله، لأنهم كم شربوا الحرام في الدنيا، كم شربوا الخمر، وكم أكلوا وشربوا حراما وطغوا على حدود ربهم، فلذلك قال الله جزاء وفاقا، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، جزاء وفاقا لكفرهم وعتوهم على الله. قال ربنا تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يؤمنون بيوم الحساب، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي أنهم كذبوا بآيات الله تكذيبا وراء تكذيب والعياذ بالله. هذا من شدة عداوتهم وعظم كفرهم. قال العظيم الكريم وكل شيء أحصيناه كتابا. انتبه، بالله عليك تذكر هذه الآية يا أخي، تذكر أن كل شيء مكتوب عند الله. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اسمع، وكل صغير وكبير مستطر، كل كبيرة كل صغيرة، يا ما احنا بنتكلم وقول ده كلام عادي، ده انا كنت بهزر، ده يا سيدي ده احنا احسن من غيرنا. كل صغير وكبير مستطر عند الله جل جلاله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واسمع ختاما لهذه الآية العظيمة: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وربنا تعالى يجيب بقوله: ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما وضعنا سيئة زيادة عليه إلا الداعي للمنكر الذي يدعو للحرام ويدعو لنشر الفساد ويدعو لنشر الربا والزنا ويدعو لنشر الرعب في أوساط المسلمين ويعلم غيره ذلك. هذا من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. فلذلك أخي قال الله: وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآية قال أهل العلم هي أشد آية في القرآن على الكافرين: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه الآية أيضا تدل على أن النار لا تفنى ولا يفنى أهلها. النار يا أخواني لا تفنى، النار باقية أبد الآباد، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله النجاة يا رب العالمين. وإذا ذكر مولانا في القرآن عذاب أهل النار لابد أن يذكر لك الطريق الطيب الصالح ومآل الأبرار حتى تختار وحتى يتضح لك الطريقين، حتى تعلم أي الطريقين تسلك. قال الله تعالى بعد ذلك: إن للمتقين مفازا. اللهم اجعلني وإياكم منهم. المتقون هم الذين اتقوا الشرك. أعظم ما يجب عليك أن تتقي الشرك بالله، واتقوا الظلم، لا تظلم أحدا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدر، فأحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. والمتقون هم الذين اتقوا المعاصي ما استطاعوا، وهؤلاء المتقون الذين أدوا حق الله وحق العباد لهم مفازا، لهم فوزا ونجاة من النار. وبعض علمائنا قال لهم مفازا أي متنزها. أما أنت مفكر أهل الدنيا لهم حدائق كلا وبساتين ويروحوا حديقة الدحيل ودحل الحمام وأهل الجنة ليس لهم؟ لا بالله، الله أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لك يا عبد الله في الجنان حدائق والله لا يستطيع أن يصفها الواصفون. لو أعظم مهندس الديكور جلسوا يتخيلون أعظم منظر ممكن يصمموه في الدنيا ما استطاعوا أن يقربوا من هذه الجنة. جنان أعدها الرحمن. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحبة الكرام، إن المتقين مفازا، ثم فسرها ربنا بقوله: حدائق وأعنابا. حدائق أي أنها تحيط بها الأسوار بعيدة، معاك بقى ربنا يخلي زوجتك، معاك حبيبك، زوجتك كانت منقبة في الدنيا، خلاص بقى في هذه الجنة ما فيش نقاب، في كل متعة على أعلى مستوى، وما تخافش ما فيش حد يراك، ليس إلا أنك تتمتع بما أحله الله لك. حدائق وأعناب، ذكر الأعناب قالوا لشرفها ولكثرتها في هذه الحدائق، وكواعب أترابا هن الحور العين. أسأل الله أن يكرمكم جميعا بالحور العين بفضله وكرمه يا رب العالمين. قال أهل العلم: كواعب يعني أن ثديهن لم يتدلى، بل هن نواهد مثل الكاعب مثل الرمان، مستدير من جمالهن وحسنهن. أترابا يعني في سن واحدة، في أبهى ما يكون من الشباب، في سن واحدة منه في قوة الشباب. بعض السلف العلماء قال في سن 33، وكأسا دهاقا، وأيضا أترابا، يعني متآلفات متوافقات متحاببات، مش بينهم تباغض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة. إخواني وحبايبي الكرام اللي بيحبوا الخيام، هناك في الجنة خيام، بس خيام بقى والله لو جمعت أموال الأرض ما تستطيع أن تهيئ خيمة منها. خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا وارتفاعها 60 ميلا، 60 ميل يعني قرابة أكثر من 90 كيلو، قرابة 100 كيلو، لؤلؤة واحدة. للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للمؤمن زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهما ولا تباغض، لا اختلاف، فيش بقى زوجها تحرف على زوجة تانية ولا زوجة بتكدل الثانية، لا لا لا، خلاص هذا ونزعنا ما في صدورهم من غل. الكلام ده كان في الدنيا، أما أهل الجنة ليس في صدورهم إلا كل خير، نعيم لا يكدره شيء. تستاهل والله هذه الجنة، تستحق منك أن تتعب وتقوم بالليل وتصوم بالنهار وتقرأ القرآن، والحرام تدفع إليه دفعا تقول لا أعوذ بالله، لا معلش أصبر، ما هي إلا أيام يسيرة، وألقى ربي وهو عني راضي ونعم في النعيم المقيم. فالجنة تستحق منك أن تجاهد نفسك لله عز وجل. قال تعالى وكأسا دهاقا، أي كأسا من الخمر. إخواني بقى الأحبة الكرام اللي عارفين أن الخمر حرام وما يذوقوها ويعني عندهم شيء عظيم، ولا قطرة ولا يشمونها أبدا، حرام حرمه الله، يوم القيامة مولاكم يكرمكم تشربون من نهر عظيم، أنهار فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر حلال، واعلم أن من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرم في الآخرة، وكذلك حقا على الله أن يسقيه رب العالمين من طينة الخبال. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار نعوذ بالله. أما أن تشرب كأسا دهاقا، دهاقا أي مترعة مليئة بالخمر، ولكن تشربها وتشرب أخرى وثالثة وغيرها وغيرها، قال مولانا لا يسمعون فيها لغوا، لأن أهل الدنيا لما يشربوا الخمر تذهب عقولهم، إذا بهم يتكلمون بكلام لا يليق بهم. أما أهل الجنة عندما يشربون الخمر لا يتكلمون ولا بكلمة لغو، لأنها لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب بعقولهم ولا يتكلمون بكلام لا يليق. لا يسمعون فيها لغوا أي في الجنة أيضا، يا رب اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب يا كريم. لا يسمعون في الجنة لغوا، أنت النهاردة يعني ليلك نهارك، يوم ما تسمع كلام طيب تبقى بلغو، كلام لغو. أما في الآخرة لا تسمع في الجنة إلا سلام، تحية فيها سلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم. أما أن تسمع لغوا أو كلاما غير لائق لا تسمع في الجنة أبدا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني يكذب بعضهم بعضا أو لا يسمعون كلمة تكذيب عند شرب من الخمر، ولا في الجنة. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الجزاء والعطاء هو من الله العظيم رب العرش العظيم، جزاء لتوفيقهم لأعمالهم الصالحة، عطاء حسابا، حسابا أي كافيا، أي أن مولاك سيعطيك جزاء أعمالك لا تضيع عنده مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويعطيك زيادة على عملك، من جاء بالحسنة فله كم حسنة مثلها؟ لا، فله 10 أمثالها بفضل الله تعالى. وقال الله في الحديث القدسي من عمل حسنة أنا أكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ربنا كريم، ربنا كريم بفضل الله تعالى. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب العالمين جل جلاله يوم القيامة لا يجرؤ مخلوق أن يتكلم بحرف أمامه إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال قولا حقا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح، بعض العلماء قالوا أرواح بني آدم، بعضهم قال الروح، وهذا القول علّه الأرجح. يوم يقوم الروح وجبريل الأمين نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام، والملائكة صفا أي صفوفا. وكذلك بعض العلماء قالوا هم بنو آدم ويقومون صفا بين يدي الله عز وجل على حسب منزلتهم، الأكمل وبعد منه الأقل وبعد منه هكذا على حسب درجتهم ومنزلتهم عند الله تعالى. قال الله جل جلاله ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق، يوم القيامة هو اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك، وأن يوم الحق لأن الحق يعلو فيه ولا مجال فيه للباطل، وأهل الباطل وأهل الكبر يطأهم أهل المحشر بأقدامهم كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. ذلك اليوم الحق لأن أهل الإسلام أهل الحق الذين كانوا مستمسكون به يعليهم الله على غيرهم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مآبا أي مرجعا وطريقا يرجع فيه إلى الله. وهذه الآية وإن كان ظاهرها التخيير لكن مفادها التهديد، يعني اتخذوا يا عباد الله إلى ربكم مآبا وارجعوا إليه، ارجع إلى الله قبل الموت. قال الله ختم هذه السورة العظيمة بقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا. سبحان الله العظيم يا إخواني، هذه الآيات نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد، والله قال أنذرناكم عذابا قريبا قريب، فلا تأمن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة منك جدا والنار قريبة منك جدا، ليس بينك وبين دخول الجنة يا عبد الله إلا أن تموت على التوحيد. تموت على التوحيد هنيئا لك، يا سلام يا بختك، تموت مسلم مولاك راضي عنك هنيئا لك. والآخر عفانا الله يموت كافرا نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك إلى نار الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، متى هذا اليوم؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كل إنسان يرى ما قدم. بعض السلف العلماء فصل وقال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه والمسلم، وبدلالة أن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، وأما لا شك أن الجميع سيرون جميع أعمالهم. وبالله عليك إذا كنت سترى عملك يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني لو أنك تخيلت أن هناك مراقبا عليك بأمر مثلا ولله المثل أعلى من الأمير أو الحاكم أو الملك أو الرئيس، كاميرا تصورك 24 ساعة، ثم في ختام العام سيعرض عليك هذا شريط فيديو تشوفه، أيسرك أن ترى أعمالك التي تراها تعملها الآن؟ أيسرك أن تعرض على الأمير أو الرئيس أو الملك وأنت ستقف بين يديه في آخر العام ويحاسبك عليها؟ أنا عن نفسي والله لا يسرني هذه الأعمال التي أقوم بها، أعمال كثيرة وأوقات كثيرة تضيع منا بلا فائدة، فما بالك ونحن سنعرض على ملك الملوك وكل منا سيرى عمله الطيب والسيء والحسن والأحسن منه والمعصية الصغيرة والكبيرة السر والعلن. سبحان من ستر ولطف، والله لولا ستر الله لافتضحنا، ولولا الله ما أعن على طاعة. ولذلك أخي إذا أيقن المرء منا أنه سيرى عمله سيحسن هذا العمل وسيجمله، لأنك يوم تراه ستسعد سعادة ليس بعدها سعادة أن تجد في صحيفتك تسبيحا أو تحميدا أو قراءة قرآن أو صدقة أو صلاة أو صيام وتسعد وتشقى وتحزن حزنا عظيما لو وجدت سيئة في صحيفتك. لذلك أخي أيقن أنك سترى عملك والله هو يريك هذا العمل. في الصحيح سأل أن مسلم أن الله ينادي على عبد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ثم يضع عليه كنفة أي سترة ثم يقرره بأعمال عملت كذا يوم كذا يقول نعم يا رب. يقول أتنكر من هذا شيئا؟ لا يا رب لا أنكر. فيقول الله الكريم أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ويعطى كتابه بيمينه عندها ينادي على رؤوس الأشهاد ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وأما الكافر يوم يقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك لأن الله الجليل العظيم يفصل بين البهائم يأخذ الحق من الظالم للمظلوم البهائم العجموات ثم يقول الله لها كوني ترابا. فعندها الكافر يتمنى أن لو كان بهيمة. هذا الكافر الذي حكم وملك وتاجر وذهب وفعل يتمنى لو كان بهيمة ويكن ترابا حتى لا يعذب في نار الله وحتى لا يسخط الله عليه. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.